بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. مهما فعلت من السيئات، مهما ارتكبت من المعاصي، مهما فعلت من الموبقات، سواء كانت تلك المعاصي والموبقات والسيئات بينك وبين الله، فارتكبت ما حرم ولم تؤد ما أوجب، أو كانت بينك وبين الناس ظلمتهم، لم تراع حقوقهم، اغتبتهم، باهتهم، تعاونت عليهم، مهما فعلت من المعاصي، مهما فعلت من السيئات، فإن هنالك فرصة حقيقية بالنسبة إليك أن يغفر الله ذنوبك. دائما باب رحمة الله مفتوحة لأبناء آدم ما دام عندهم نفس، ما داموا في هذه الحياة، ما دامت أرواحهم في أبدانهم، فإن الله يدعوهم ليغفر لهم ذنوبهم. بل إن ربنا عز وجل يحب التائبين، حتى لو أذنبوا وتابوا وأذنبوا وتابوا فسموا تائبين وتوابين، فربنا هو التواب. ولعل من أساليب إبليس وأحابيله أنه يدخل على قلب ابن آدم حينما يريد أن يمشي على الصراط المستقيم ويعمل الصالحات، يقول له: انظر إلى ماضيك، فما دام هذا الماضي قد امتلأ بالذنوب فكيف تريد أن تكون رجلا صالحا؟ ومن هذا الباب يدخل علينا إبليس لكي يمنعنا من التوبة إلى الله، ومن ثم نصاب باليأس. والقنوط من أكبر الذنوب، لأن من يقنط من رحمة الله لا يتوب ولا يقوم بالأعمال الصالحة. كلنا نرتكب الأخطاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف يقول: كل أبناء آدم خطاؤون، وخير الخطائين التائبون. أن نقول نحن معصومون من الخطأ نخالف ضمائرنا وفطرتنا. لا بد وأن ابن آدم يرتكب خطأ، لكن هنالك دائما دعوة من الله بالنسبة إلينا أن توبوا وعودوا إلي. ولعل بعضنا يقول أحيانا أنا أتوب، لكن من يقول أن الله يقبل مني التوبة؟ أترى أن الله وهو أكرم الأكرمين يرسل إليك 124,000 نبي يعزمونك يطلبونك ومن ثم يغلق بابه عليك؟ هل يفعل ذلك أحد من البشر؟ من يحترم نفسه إذا عزمك على ضيافة أو اتصل بك؟ لم يرسل إليك أحدا مجرد اتصال بالهاتف أو رسالة على ورق ودعاك في ليلة معينة إلى ضيافته. هل يمكن أن يغلق عليك الباب وقد دعاك؟ ربنا دعانا إلى أن نتوب إليه، أن نستغفر من ذنوبنا، وشغل الأنبياء أن يأتوا إلى الخطائين الذين كانوا قبلهم، كانوا يعبدون الأصنام، يرتكبون الآثام، ومع ذلك فإن الأنبياء كانوا يقولون إن تبتم تاب الله عليكم. الإسلام يجب ما قبله، أي يغسل ويلغي ما قبله من المعاصي، سواء كانت تلك المعاصي بين العبد وبين الرب أو كانت بين العباد أنفسهم. إذن هذا باب فتحه الله لكل الناس. في قصص الأنبياء السابقين ورد أن يحيى ابن زكريا على نبينا وآله وعليه السلام التقى بإبليس، فأراد إبليس أن ينصحه، قال لا حاجة لي في نصحك، لكن أخبرني عن الناس. قال إبليس الناس بالنسبة إلينا على 3 طبقات، منهم أنتم الأنبياء والأوصياء، نحاول معكم لكن الله يعصمكم، فنحن آيسون منكم، لا مجال لخداعكم لدفعكم إلى ارتكاب الذنوب، ومنهم من هم في أيدينا مثل الكرة في أيدي صبيانكم، نرميهم أينما شئنا، ومنهم الطبقة الثالثة من نعمل عليهم، اشتغل امتعب روحنا حتى يرتكبوا المعاصي، ولكنهم أحيانا يتذكرون أمر الله عز وجل فيتوبون، فيتوب الله عليهم ونرجع معهم إلى نقطة الصفر ومن جديد. هؤلاء يتعبوننا لأنهم يحبطون كل أعمالنا السابقة. هؤلاء بالنسبة إلينا أصعب من الطبقتين، أنتم نحن آيسون منكم، وأولئك المذنبون الخطاؤون الذين يجدون لذتهم في الحرام وفي الموبقات، هؤلاء بأيدينا مثل الكرة، لا نحتاج معهم إلى تعب، لكن الذين يتعبوننا هذه الطبقة من الناس الذين يرتكبون الذنوب يقعون في أحابيلنا ثم يتذكرون فيتوبون ويتوب الله عليهم، وتذهب أتعابنا أدراج الرياح. انظروا في الروايات العديدة الكلام حول أن ربنا يحب التائب، الله لا يحب أن يعصى، لكن إذا عصي فهو يحب أن يعود التائب عن معصيته. الأحاديث كثيرة في هذا المجال، أكتفي بالبعض. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، نسيا منسيا كأنه لم يفعل ما ارتكب من ذنب. وفي رواية أخرى التوبة تطهر القلوب وتغسل الذنوب، يعني حينما أنت تريد أن تمشي في الطريق السوي وتبتعد عن كل ظلم وشرك ومعصية وحرام، فلا بد في لحظة من اللحظات أن تقرر. ولكن لأن لك معاصي ربما تتردد في هذا الأمر، تسأل: هل أنا أستحق أساسا أن أكون من الصالحين؟ أنا أريد يوم القيامة أن أكون في جيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء والأئمة الطاهرين، هل أنا في هذا المستوى؟ هل أنا أستحق؟ هل يمكن أن أكون أنا بما أعرف من نفسي ومن مظالمي ومن سوابقي، هل يمكن أن أكون معهم؟ هل يمكن أن أكون في زمرتهم؟ نعم يمكن، ولم لا؟ غيرك من الذين ارتكبوا الذنوب ثم تابوا لم يكونوا أحسن منك. المهم في ساعة معينة تابوا، هذه هي التوبة التي يخاف منها إبليس والتي يقول لنا: سوف تأخر اتركه لفترة أخرى. لا، ابدأ من الآن كل ما عندك من ذنوب فربنا يغفرها لك. في حديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الملكين الموكلين بالعبد أحدهما يكتب ما يعمل من الصالحات والثاني يكتب ما يعمل من السيئات، فإذا عمل العبد سيئة وأراد الذي يكتب السيئات أن يكتبها عليك عليه، يقول الذي يكتب الصالحات: أمسك لعله يعمل حسنة فتمحو تلك السيئة. إذا عملت سيئة كما تقول الروايات فاعمل حسنة تمحوها، هذه الحسنة تمحو تلك السيئة، فيمنعه من أن يكتب لمدة 7 ساعات. يعني حينما ترتكب الذنب لا تؤجل التوبة بمجرد ما وقعت في أحبولة إبليس، ارجع لا تؤخرها، فيؤجلها 7 ساعات. فإن عمل حسنة محت تلك السيئة، إن استغفر الله عز وجل غفر الله له ومنعه الله من أن يكتبها، وإلا إذا مشت يعني يبين أن صاحبنا ما تندم على ما فعل بعد مقررا يفعل مرة أخرى إن أتيحت له الفرصة أيضا، يقول: اكتب على هذا المحروم من رحمة الله، اكتبها عليه. القرآن يقول: يتوبون من قريب. أما أن نؤجل التوبة إلى أن يأتي أمر الله بالنسبة إلينا ونفتقد الفرصة، لا نعرف متى يأتي أمر الله، متى تدق ساعة الحقيقة بالنسبة إلينا. إذن ربنا يحب التائبين، والحديث يقول: أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها. أنت مسافر في الصحراء راكب على دابتك ثم نزلت منها ثم ضيعتها في الظلام، زادك على تلك الراحلة، طريقك لا يتم إلا عبر تلك الراحلة، فأنت تشعر مرة واحدة بأنك على وشك خطر أساسي، يمكن أن تفقد حياتك. فإذا وجدت هذه الراحلة وزادك عليها كم تفرح؟ ربنا يفرح بتوبة عبده أكثر مما يفرح هذا العبد إذا وجد راحلته وزاده عليها. في رواية أخرى: والله أفرح، أو لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد. كثيرا ما يحدث أن أحدنا يتزوج ثم لا يرزقه الله من الأولاد فيتوسل بمن يستطيع ويطلب من الجميع أن يدعو له، لأنه عند رغبة في الأولاد، زوجت عندها رغبة في الأولاد، اللهم يرزقه بعد 12 سنة 14 سنة. أنا كثيرا ما يحدث لي وأعتقد يحدث للكثيرين أنهم يواجهون أناس هؤلاء لم يرزقوا بأولاد فيطلبون الدعاء من الآخرين. الحديث يقول لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد ومن الضال الواجد الذي ضيع بيته ضيع أمواله ثم وجدها، ومن الظمآن الوارد عطشان في صحراء لا يجد ماء ويخاف من الموت عطشا وإذا به يجد الماء، كم يفرح الله أكثر فرحا من توبة عبده من العقيم الوالد والضال الواجد والظمآن الوارد. توبوا إلى الله، حديث توبوا إلى الله تعالى وادخلوا في محبته. كيف نحن نجلب محبة الله لنا؟ المحبة مقام أعلى من مقام الرضا، أن يرضى الله عنا، أن يحبنا. كيف نجعل الله يحبنا؟ الحديث يقول توبوا إلى الله عز وجل وادخلوا في محبته فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والمؤمن التواب، أي أن المؤمن كثير التوبة، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني أتوب إلى الله كل يوم 100 مرة. لا تقل إني ما ارتكبت ذنوب، كم من وسوسة لإبليس، كم من ظن حسن ظن سيء بالآخرين، كم من نية سيئة، كم من ذنوب ترتكبها أرواحنا غير أبداننا. هذه ذنوب نرتكبها كل يوم لأن إبليس لا يتركنا، وأهواء أنفسنا أيضا تدعونا إلى الموبقات. على كل حال المؤمن تواب، حتى لو لم يرتكب في ظنه معصية، شو قليل معاصينا حقيقة. إذا أحد أخذ ورقة وقلم وسجل على نفسه كل ما يدور خلال 24 ساعة، يعني مع كل دقة قلب له يكتب ما كان يخطر في باله بما كان يفكر. أنت أحيانا في حالة الصلاة، لكن أبعد شيء عنك هو الدعاء إلى الله والخضوع والخشوع. كنت أقول لبعض الإخوة أن بعض الصلوات أحيانا هي سلة مهملاتنا، كل ما شيء مضيعين دور في الصلاة عنه، كل قضية عندنا ومشكلة نفكر في حلها في الصلاة، كل معركة ونزاع وصراع عندنا مع الآخرين نفكر كيف ندخل فيها، كأنها سلة مهملات. المهم أنت عليك أن تتوب أولا لذنوب تنساها وينسيك إبليس ذكرها، وثانيا أن تتوب من ذنب ما ارتكبته بعد، أن تستغفر الله حتى لا ترتكب، أن تتوب حتى يمنعك الله ويتفضل عليك ويمن عليك بأن لا ترتكب ذلك الذنب. المؤمن تواب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعطي التوبة لم يحرم القبول. نتوب، من أعرف الله قبل ولا لا؟ أعرف أن الله قبل منك، ولم لا يقبل؟ ما خلقك إلا ليرحمك، وسبقت رحمته غضبه حينما تتوسل برحمة الله، فإن الله عز وجل لا بد وأن يرحمك. في حديث يقول أحد أصحاب الإمام الباقر يقول كنت عند أبي جعفر فدخل عليه حمران بن أعين وسأله عن أشياء، فلما هم بالقيام واحد من أصحاب الإمام جاي عنده لما راد يقوم بين فرد مسألة ملاحظة، هذه قد تقع لنا تحضر في مجالس الوعظ والإرشاد، فيتعلق قلبك بالعرش وتحب الصالحين وتحب الأعمال الصالحات، ولكن حينما تخرج إلى البيت إلى الدار إلى السوق وتفكر في الدنيا في الأموال قلبك ينقلب عليك. أنت كنت قبل لحظات تفكر في الأعمال الصالحة، تفكر في التوبة، تفكر في الحوبة، تفكر في القيام بعض الأعمال والصلوات، عمل صالح، عمل خير، مساعدة الآخرين، لكن حينما ترجع تخرج من ذلك المجلس، من ذلك المكان، تأتي النفس الأمارة بالسوء، شيطان يدخل علينا. فقال الرجل: جارك الله، نحن حينما نأتي إليكم نأتيك لا نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن الدنيا ويهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال، بعد ما نفكر في المال نفكر في الثواب ثم نخرج من عندك. فإذا صرنا مع الناس والتجار أحببنا الدنيا. فقال الإمام الباقر سلام الله عليه: إنما هي القلوب. ليش سموها قلب لأن ينقلب؟ إنما هي القلوب، مرة تصعب ومرة تسهل. أحيانا هذا القلب معك، إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا عليها بالفرائض. القلوب عندها إقبال وإدبار، مرة تصعب ومرة تسهل. ثم قال أبو جعفر: أما إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: يا رسول الله، يا رسول الله، نخاف علينا النفاق، نخاف من النفاق. فقال: ولم تخافون ذلك؟ ليش أنتم منافقين؟ قالوا: إذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا، فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل، يكاد أن نحول عن الحال التي كنا عليها عندك، وحتى كأننا لم نكن على شيء. أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقا؟ هل هذا يا رسول الله من أنواع النفاق؟ لما نكون عندك فكرنا في الجنة، فكرنا في الآخرة، فكرنا في الأعمال الصالحة، لكن حينما نروح البيوتنا ونشم أولادنا ونشوف عيالنا تجارتنا، أشوف المسألة اختلفت. فقال رسول الله: كلا. زين هذه زينة؟ قال له: لا، كلا، هذا مو نفاق، إن هذه خطوات الشيطان يراغبكم في الدنيا، والله لو تلومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها، إذا أنتم على الحالة اللي عندي كل رغبتكم في العالم العلوي في العروج إلى الله عز وجل لصافحتم الملائكة ولمشيتم على الماء، ولولا أنكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقا حتى يذنبوا ثم يستغفر الله فيغفر الله لهم. إذا وصلت إلى هذه الحالة الأولى التي ذكرتموها، إذن بطلت حياتكم في هذه الدنيا، هذا مكان الامتحان، هذا مكان الافتلاء. إذا صرتم على تلك الحالة وبقيتم عليها لصافحتم الملائكة ومشيتم على الماء، إذن لازم تروحون للجنة، ماكو مجال للبقاء. لكن لو كنتم على تلك الحالة، ربنا كان يخلق بشر، هؤلاء البشر يذنبون فيستغفرون الله ثم يستغفر الله فيغفر الله لهم. إن المؤمن، ثم قال النبي: إن المؤمن مفتن تواب، يعني تقع الفتنة بالنسبة إليه، لكن مع كل فتنة عند توبة. أما سمعت قول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هنا أسأل أننا غالبا ما نذكر العذاب، وهو صحيح، عذاب الله موجود، جهنم موجودة، ناره خلقها الله للعصاة. الله من صفاته أنه أشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، العذاب من فوق ومن تحت ومن الداخل ومن جميع الأطراف يوم القيامة. المذنب حطب جهنم، صح، وفي الأحاديث إذا كان يوم القيامة ودخل من دخل الجنة ودخل من دخل النار، بعض الناس يبقون في النار فترة من الزمن ثم تشملهم رحمة الله فيخرجون منها. بس هذه تستمر سنة، عشرة، وربما 300,000 عام يعذب في نار جهنم ثم تشمله رحمة الله. حتى إذا لم يبق في نار جهنم إلا الذين يستحقون الخلود. أقسمت الخلود بالنسبة إلى منه؟ بالنسبة إلى المعاندين الذين وهم في نار جهنم لا يقولون ربنا، يقولون لمالك خازن النيران ليقضى علينا ربك. حينما بقي فقط هؤلاء ربنا يطبق على جهنم شبه، ثم ينسيهم الناس، ما حد يذكرهم، ثم ينسيهم ملائكته، ثم ينسيهم نفسه، خلص إلى الأخير. أشد المعاقبين في موضع النكالة والنقمة. ولكن يجب علينا أيضا أن نتذكر رحمة الله الواسعة التي تشمل المؤمنين في الدنيا بالتوبة إليه والرجوع عن الذنوب، وقد يشمل البعض أيضا يوم القيامة. يوم القيامة رحمة الله 100 واحدة منها هنا في الدنيا، بها يرحم الكبير على الصغير والأم على صغارها والطيور فيما بينها، و99 ادخرها ليوم القيامة، ويغفر ويغفر هناك حتى يرغب أو حتى يطمع إبليس في رحمته كما تقول الرواية. رحمة الله واسعة، لكن هنا نكسبها حتى لا نعذب في عالم البرزخ ونحن لا ندري كم من ألوف السنوات سنكون هناك. مجرد الرعب، الرعب مو شيء بسيط. كان عندنا جدتنا رحمة الله عليها كانت تدعو الله، من جملة الأشياء التي كانت تقول بلسان الفطرة كانت تقول: يا رب لا تروعني ولا تعذبني، ما نتحمل إرعابك لنا. الإرعاب بحد ذاته. فالتوبة لكي نذهب من هنا وقد غفر الله لنا ذنوبنا فلا يرعبنا. في الأحاديث أن آخر من يحاسب يوم القيامة، من آخر من يحاسب يوم القيامة؟ رجل كان يستحق أن يعطله الله السنوات الطوال في يوم القيامة فيكون آخر من يحاسب، فيحسبون حسابه: لا حسنة له وكل أعماله سيئات، فيؤمر به إلى النار وهو يجرب الأصفاد إلى نار جهنم، يلتفت إلى الوراء يمين شمال فيقول ربنا عز وجل: لما تلتفت عبدي؟ قال: ربي ما كان ظني بك هكذا، كنت أظن أنك تغفر لي. فيقول الله: والله ما ظن بي خيرا في حياته قط، والله ما ظن بي خيرا في حياته قط، ولو ظن بي خيرا ما روعته بالنار، ولكن أجيز له كذبته. اغفر الله. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له، فليعمل لما يستأنف. تتوب تتوب الله عليك. بل في بعض الروايات أن حضوركم في مجلس فيه ذكر الله يقول الله: قد غفرت ذنوبكم، فاستأنف العمل. طلعت برا يحسب أن الله غفر لك عملك جديد، كأنك خرجت من بطن أمك. الإمام الصادق يقول لمحمد بن مسلم: فليعمل لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة. أما والله إنها لأهل الإيمان. قلت: فإن عاد بعد التوبة. هذه هم من أحابيل إبليس. يقول: شنو التوب أنت؟ التوب مرة ثانية تعود؟ إذن لا تتوب، خليها. أو بعضنا يقول: خلي شبابك، فترة شبابك تنتهي يوم اللي شيبت، يوم اللي بعد ما تقدر تعمل ذنب من الذنوب، لا شهوة لا رغبة لا صحة لا سلامة لا عافية، كيف يمكن أن تذنب؟ حينئذ توب إلى الله. لا، الإمام يقول، الرجل يسأل الإمام: فإن عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب وعاد في التوبة، هم ارتكب وهم عاد. قال: يا محمد بن مسلم، أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر منه ويتوب ثم لا يقبل الله توبته. هو يتوب الله ما يقبل توبته؟ قلت فإنه فعل ذلك مرارا، يذنب ثم يتوب ويستغفر. فقال كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه بالمغفرة، وإن الله غفور رحيم. كلمة غفور صيغة مبالغة، مو غافر، هو غافر لكن غفور كثير الغفران، يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. ثم قال إياك أن تقنط المؤمنين من رحمة الله، إياك أن تقول إن الله لا يغفر. يغفر، اللهم إني أتوب إليك فإن عدت إلى المعصية فعد علي بالتوبة، لكن بشرط أن لا يكون استهزاء، أن لا يكون الله أهون الناظرين بالنسبة إليك، فعلا تتوب. يقول أيضا أحد الأصحاب سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول إذا تاب العبد توبة نصوحة أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. قلت وكيف يستر عليه؟ إذا تاب الله يغفر له ويستر عليه، شلون يستر عليه؟ قال ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب ويوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. متى نتوب؟ متى ما تتذكر. النبي كان يقول من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه، ثم قال إن السنة لكثير، من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه، ثم قال إن الشهر لكثير، من تاب قبل موته بجمعة يعني أسبوع تاب الله عليه، ثم قال إن الجمعة لكثير، من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه، ثم قال إن اليوم لكثير، من تاب قبل أن تصل روحه إلى هذه إلى التراقي تاب الله عليه. الله يغفر يتوب. وأيضا روايات كثيرة في الحقيقة في هذا المجال لا يمكن استيعابها في محاضرة أو محاضرتين في مسألة التوبة. هنا مسألة، أذنبت ذنبا بالسر تب في السر، ما يحتاج الإعلان عن الذنب. أصلا الاعتراف بالذنب لغير الله هذا فيه إشكال شرعي، أن تقول للناس يا ناس أنا فعلت ما فعلت. من أحدث ذنبا في السر فليتب في السر. أحدث، النبي يقول أحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. ليش العلانية بالعلانية وليس بالسر؟ حتى تشجع الآخرين أيضا على التوبة، وحتى يثق الآخرون بك ويعرفوا أنك تبت استغفرت الله من ذنبك. من عمل سيئة في السر فليعمل حسنة في السر، ومن عمل سيئة في العلانية فليعمل حسنة في العلانية. الإمام الرضا سلام الله عليه سمع رجلا يقول لعن الله من حارب عليا، رجل جالس عند الإمام الرضا يقول لعن الله من حارب عليا، فقال الإمام إلا من تاب وأصلح. حارب عليا ولكن تاب وأصلح، إلا هذا الله ما يلعنه. ثم قال ذنبه من تخلف عنه ولم يتب، مو ما ساعد ولا حارب إنما تخلف ثم ما تاب. ذنبه من تخلف عنه ولم يتب أعظم من ذنب من قاتله ثم تاب. يعني اللي قاتل الإمام وتاب ذنب أقل ممن تخلف ولم يتب. عندنا فصل في كتب الأحاديث حول التألي على الله، يعني أن يقول أحد فلان الله ما يغفر له، هذا ما يجوز. شنو أنت صاحب قرار رحمة الله؟ هل بيدك مفاتيح الجنة والنار؟ إن رجلا، النبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن رجلا قال يوما والله والله لا يغفر الله لفلان، حلف أن الله ما يغفر لفلان. فقال الله تعالى: من الذي تألى علي أن لا أغفر لفلان؟ على أساس هذا الكلام؟ ثم قال الله: إني قد غفرت لفلان اللي قال الله ما يغفر له، وأحبطت عمل الثاني بقوله لا يغفر الله لفلان، قال إن الله لا يغفر لفلان، فأحبط عمل هذا القائل وغفر لذاك، لأن رحمة الله أوسع شيء، وما من وسعت كل شيء. أتذكر الوالد كان يسأل أحيانا رحمة الله عليه: إذا كانت رحمته وسعت كل شيء، هل في جهنم رحمته؟ قال: نعم، نسبة معينة من الرحمة موجودة، وجودهم إذن وسعت رحمته، وخاصة بالنسبة إلى المؤمنين الذي يتوب الله عليه. يجب أن تطمئن أنك إذا تبت توبة نصوحة فإن الله يتوب عليك. في قوله تعالى في: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن الآية تقول: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فقال الإمام: يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عز وجل، فيكون الله هو الذي يلي حسابه. الله ما يريد يوم القيامة يفضح عباد المؤمنين، الله يتولى حساب المؤمن المذنب حتى يوقفه على سيئاته كلها. كل ذلك يقول: أعرف، فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، أبدلوها لعبدي حسنات، كل سيئاته أبدلوها حسنات. قال: فترفع صحيفته للناس، الناس يشوفون صحائف أعمال العباد، هذه فضيحة بالنسبة إلى العصاة، وهي مفخرة: هؤم اقرأوا كتابية، شوفوا مثل الناجح في الامتحانات يجي للبيت فرحان، من يم الباب ليصرخ: بابا يا ماما نجحت. لكن اللي ساقط في الامتحانات ما يعرف يدق الباب، ما يدق، شوية متردد. على كل حال فترفع صحيفته للناس فيقولون: سبحان الله، أما كانت لهذا العبد سيئة واحدة كلها حسنات، لأن الله بدل سيئاته حسنات. وهنا يأتي سؤال بالنسبة إلى الناس: كيف نتوب؟ التوبة، أساس التوبة أربعة أشياء. الأمر الأول الندم. الإمام علي يقول: ندم القلب يكفر الذنب. قلبك ندم، لما فعل؟ عاتب نفسك، ليش سويت هذا الشيء؟ لما قلت هذه الكلمة؟ لما آذيت غيري؟ ندم القلب يكفر الذنب. ويقول في كلمة أخرى: الندم توبة، أن تكون قد ندمت. الأمر الثاني الاعتراف بالله. بعضنا قد يرتكب الذنوب ثم يحاول يبرر: لا أنا ما سويت، لا السبب فلان ذبني في المشكلة، إبليس. نعم إبليس، لكن وأنت وهواك وشهواتك ورغباتك التي ركبها إبليس؟ الاعتراف بأنك ارتكبت ذنبا. الحديث الشريف يقول: شافع المذنب إقراره وتوبته اعتذاره. لا والله، ما أراد الله تعالى من الناس إلا خصلتين: أن يقروا له بالنعم فيزيدها. الله يطلب من عندنا أن كل نعمة نراها نقول أن هذه نعمة، حتى ملح طعامك حينما تحصل عليه احمد ربك في أنه وفره لك ملح الطعام اللي دائما موجود، لأن كل شيء في هذه الحياة هي نعمة إلهية. الإمام علي سلام الله عليه في ذلك الحديث المعروف يقول: عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم بتقوى الله وكثرة حمده على آلائه إليكم ونعمائه عليكم، وبلائه لديكم، حتى في البلية يجب أن تشكر الله عز وجل، لأنك تراها نقمة ولعلها نعمة وأنت لا تعرف. نحن نعرف نصف الدائرة لا نراها كاملة، نحن نعرف ما يجري حولنا، نعرف الحاضر لا نعرف المستقبل، نعرف الدنيا لا نعرف الآخرة، نعرف الحضور لا نعرف الغيب. المهم أن ربنا يريد منا خصلتين: أن نقر له بالنعم فيزيدها، وبالذنوب فيغفرها له. أن نعترف: ارتكبنا ذنب، ظلمت نفسي، فعلت ما فعلت. وفي رواية أخرى: عاص يقر بذنبه خير من مطيع يفتخر بعمله. ذاك الرجل كان يصلي صلاة الليل، وكل يوم لما يجلس يقول ايه طارح بالليل الجرس تق علي ساعة ثنتين بالليل، صعب كان، بس قمت توضيت هو بارد صليت صلاة الليل. يوم ثاني بطريقة أخرى: طارح بالليل الحمد لله صماني مثل أن صليت صلاة الليل وكملتها. يوم ثالث بطريقة ثالثة رابعة خامسة، كلما قالوا له: يا رجل لا تقل ما فعلت، بينك وبين الله تحصل على الثواب بدون أن تذكر، تفتخر على من تمن، على من، على من وفقك لهذا العمل. إلى أن شوية ضبط حاله، أجى فرد يوم يقول ما يقول، كل اللي يسمعون ما يرتاحون إلى فخره بعمله، قال: والله جيبوا لي قلاص مي، جابوا قلاص مي، والله قلاص ثاني، قلاص ثاني، كأس ثالث، ثالث، رابع، قال: آه صلاة الليل صدق تجر مي، يعني أنا مصلي بارحة بالليل صلاة الليل. يقول: عاص يقر بذنبه خير من مطيع يفتخر بعمله. هذا الشرط الثاني: الندم، الاعتراف، التصميم على أن لا تعود، قرار بأن لا تعود إلى ذلك الذنب. الإمام عليه السلام الله عليه يقول: التوبة على أربع دعائم: ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وعمل بالجوارح، وعزم أن لا يعود. والأمر الرابع: أداء حقوق الناس. إذا كان الذنب بينك وبين العباد، فأنت ارتكبت ذنبين: ذنب لأنك خالفت أمر الله الذي أمرك بالتعاون معهم ومساعدتهم وأعمال الخير، وذنب بينك وبين الناس، تتوب إلى الله مما بينك وبين الله في هذه المعصية، ثم تذهب إلى أصحاب الحقوق وتعطيهم حقوقهم. الله جعل شرط قبوله للعصيان والظلم بين العباد أن يتصافوا فيما بينهم. شو مسوي بحياتك بالنسبة للآخرين؟ تعرفهم وتروح عليهم، ما تعرفهم؟ إذا أكلت حقا من حقوقهم فتعطي نيابة عنهم بثوابهم مقدار من المال الذي أكلت منهم صدقة، الثواب لأولئك. أحد الخطباء يقول: في ليلة من الليالي تحدثت عن التوبة وأداء حقوق الناس، ثم نزلت من المنبر فجاءني أحدهم قال: شيخنا، مشكلتي أنني كنت سارق، لكن أعرف من سرقت من جديد، ما صار أكثر من الإحصاء، فأعرف الذين سرقت منهم، لكن المشكلة أخاف إن ذهبت إلى أحد منهم وطلبت منه أن يسامحني أو يقبل ببعض المال الذي عندي، مو فقط ما يسامحني، يأخذني ويذبني بالسجن، يسلمني للشرطة. فقلت له: زين شو أسوي لك؟ هذه حقوق الناس. قال: أريد تتوسط وأنت تجي وياي، ما في مانع، تفضل. يوم ثاني طلع عن السوق، قال: هذا اللي على اليمين سرق من عنده مقدار من القماش، رحنا عنده تكلمنا بابو سامحه. قلت له: عندك شيء؟ قال: لا، قلت له: أكلت يا أبو مسامح. قالوا: هذا اللي على الشمال، هم رحنا له، وهذا اللي على اليمين، وهذا اللي على الشمال. الآن السوق كله خلصنا، من هذا بايك قماش، من هذا بايك ساعة، من هذا بايك فلوس، خلصنا. قلت له: زين، في أمان الله. قال: شيخنا وانت مسامحني؟ قلت له: خير. قال: تتذكر قبل ليلتين قلوب سيارتك كانت مبيوكة؟ هذه شغلتي. قلت له: يا أبو أنت مسامح. على كل حال، أداء حقوق الناس، بدون أداء حقوق الناس لا يمكن لأن هذا أمر بينك وبينهم، بينك وبين الله يغفر، أمر بينك وبينهم. في الحديث الشريف أن رجلا يأتي علي بن أبي حمزة، هذا الرجل يأتي إلى الإمام يقول كان عندي صديق من كتاب بني أمية، كان يشتغل وياه، ونعرف بني أمية كم ارتكبوا من المعاصي والذنوب التي يسجل التاريخ الكثير منها وكثير منها لا نعرف. المهم أحد ولاتهم كان الحجاج بن يوسف الثقفي الذي يقول عمر بن عبد العزيز لو جاءت الأمم يوم القيامة بطغاتها وجئنا بالحجاج لغلبناه. فهذا رجل كان من الموظفين عندهم ومن العمال، عمال بني أمية. فقال لي استأذن لي على أبي عبد الله الصادق، فاستأذنت له عليه. بعد ما حكومة بني أمية سقطت جاي عند الإمام الصادق يريد يتوب، يقول أخذت وقت ورحنا وياه عند الإمام، قلنا فأذن له. فلما أن دخل سلم وجلس، ثم قال جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه، حصلت على كثير من الأموال، وهذه الأموال كانت للناس بدون ما أفتح عيني حلال حرام، مغمض عيني وأجمع، فهل لي مخرج من؟ الإمام قال في أريد أطولها يعني كل الرواية ما أريد أجيبها، قال إذا بني أمية ما كانوا محصلين ناس يساعدوهم، ناس جنود عندهم، وناس عمال، وناس ولاة، وناس كذا، ما كانوا يقولون يأكلون حقوق الناس. طبعا أنت واحد من أعوان الظلمة. فقال الإمام، قال لي مخرج؟ قال إن قلت تفعل، إذا قلت لك شنو لازم تسوي تسوي. قال فأطرق برأسه فترة ثم قال أفعل، يعني قرر مع نفسه اللي يقول الإمام يقبل أقبل. قال فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم، بيتك، أموالك، تجارتك، وهي أموال الناس، يجب أن تخرج منها جميعا. فمن عرفت منهم الذين ظلمتهم وأخذت الأموال منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به، وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة إذا فعلت ما أقول لك، تخرج من كل أموالك وتعطي لأصحابها وتتصدق باللي ما تعرف أصحابه. فقال أفعل. فرجع الفتى معنا إلى الكوفة، فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه، حتى ثيابه التي كانت على بدنه. الرجل يقول علي بن أبي حمزة يقول فقسمت له قسمة واشترينا له ثيابا، مقدار من الأموال انفقنا عليه واشترينا له ثياب وأعطيناها له، وبعثنا إليه بنفقة. فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض، بعد كم شهر صار مريض، فكنا نعوده. فدخلت عليه يوما وهو في السوق، يعني بيسوقوه إلى عالم الآخرة في حالة الاحتضار، ففتح عينيه ثم قال يا علي ابن أبي حمزة وفى لي والله صاحبك، ثم مات. الإمام قال إن أنا ذكرت لك قلت لك تفعل، قال أفعل. قال اخرج من أموالك، خرج حتى ثيابه اللي كانت من حرام أعطاها لأصحابها أو تصدق بها، أضمن له الجنة. قال وفى يا علي ابن أبي حمزة وفى لي والله صاحبك، ثم مات. فتولينا أمره. فخرجت في القابل، بعد سنة رحت عند الإمام المدينة المنورة حتى دخلت على الصادق عليه السلام، فلما نظر إلي قال يا علي وفينا والله لصاحبك، قلت صدقت يا ابن رسول الله، جعلت فداك. هكذا والله قال لي عند موته، عند موته وقال الإمام ضمن. ومعنى هذا، هذه هي ضمانة الصالحين والأولياء لكل من يتوب ولكل من يخرج من حقوق الناس على نفسه. طبعا هذا الشرط أساسي من شروط التوبة، وهو شرط أساسي أيضا من شروط تطهير القلب. القلب ومقاومة النفس والعودة إلى الصراط المستقيم المفتوح دائما. ما دام عندك نفس هنالك فرصة ورحمة الله تشملك، لكن إذا رأيت أن الله يغدق عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره. لا يكون تقول إيه ربي ده يعطيني، إذا ما كان يقبل بأعمالي هذه ربما كان يشدد علي، ربما كان ينزل علي البلاء. لا يا ابن آدم، إذا رأيت أن الله يغدق عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره. أن نعرف رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء والتي ظهرت للأنبياء في ما يرتبط بالصالحين الذين تخلفوا عن رسول الله ثم تابوا فتاب الله عليهم. ومن هذه القبيل قصص وحكايات كثيرة، أكتفي بواحدة وأتم كلامي. وإذ نري إبراهيم ملكوت السماوات، ربنا عرج بإبراهيم الخليل ثم كشف عنه غطاء عينه، فنظر إلى الناس فيما يعملون فرأى رجلا وامرأة على حرام فدعا عليهما فماتا. يعصون الله وهو نبي الله والأمين على طاعة الله عز وجل، دعا عليهما فماتا. ثم نظر وإذا في بيت آخر رجل وامرأة على حرام فدعا عليهما فماتا. ثم نظر فرأى في مكان آخر رجل وامرأة على حرام فأراد أن يدعو، فقال الله لإبراهيم: ما يا إبراهيم، إنما أنت نبي لست شريكا في المملكة، هؤلاء عبادي، إن شئت غفرت لهم وإن شئت عذبتهم. يحبكم ربنا، أنتم عباده ولا رب لكم سواه، توبوا إليه فإن الله تواب رحيم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والسلام عليكم، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.